عمر قرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة الذي سمعته يا قرأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأ. فقرأت القراءة التي أقرأني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 حروف البقرة وما تيسر منه إليه. قال أخبر محمد بن رشاد قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عند أضاءة بني غفر فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. وقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. وقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 3 حروف. وقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 7 حروف فأيما حرف قرأه عليه. وقد أصابه. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خولف به الحكم مخالفه منصور بن معتمر روى عن مجاهد عن عبيد الله بن عن عبيد بن عمير مرسله إليه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو جعفر بن نوفل قال قرأت على ماقل بن عبيد الله عن أكرمة بن خالد عن سعد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس إذا سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي. فقلت له من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لا تفارقني حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي فقرأتها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال لرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على 7 حروف كل شاف كاف. قال أبو عبد الرحمن ما عقل بن عبيد الله ليس بذلك القول بلي. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن عن حميد عن أنس عن أبي بن عن أبي رضي الله تعالى عنه قال ما حكى في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأ آخر غير قراءتي. فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا. قال نعم. وقال الآخر ألم تقرأني آية كذا وكذا؟ قال نعم. إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يمين وميكائيل عن يسار. فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على الحرف. قال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ 7 حروف فكل حرف شاف كاف وبلي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إذا عاهد عليها أمسك وإن أطلق ذابت بلي. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي ولي عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس من أحد من يقول نزد آية كيت وكذا بل هو نسي استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. باب القراءة في ركعات الفجر بلي. قال أخبرنا عمران بن زيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزري وقال حدثنا عثمان بن حكم قال أخبرني سعد بن أسر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعات الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأن مسلم. باب القراءة بركعات الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدحيم وقال حدثنا مروان وقال حدثنا يزيد بن كثير عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعات الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب تخفيف ركعات الفجر بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا جرير عن يحيى بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنت لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعات الفجر فيخفف ما تقول أقرأ فيما بأم الكتاب. باب القراءة في الصبح بالروم بليه. قال أخبر محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان وعن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بل وقوى من يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. باب القراءة في الصبح بسدنا الى المياد بليه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال انبانا سليمان تيمية عن سيار يعني بن سلامة عن ابي برزة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بسدنا الى المياد باب القراءة بالصبح به قاف بليه قال اخبرنا عمرو بن زيد قال حدثنا ابن ابي الرجال عن يحيى بن سعد عن عمرة عن ام هشام بنت حارثة بن نعمان انها قالت ما اخته قاف والقران المجيد الا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح بليه قال اخبرنا اسماعيل بن سعد محمد بن عبد الاعلى ورد له قال حدثنا خالد عن شعبة عن زيد بن علاقة انه قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرا في احدى الركعتين والنخل باسقات لها طلع نضيد قال شعبة فلاقيته في السوق في الزحام فقال قاف باب القراءة في الصبح به اذا شمس كورت بليه قال اخبرنا محمد بن ابن البلخي وقال حدثنا وكيع بن جرح عن مسعار والمسعودي عن الوليد بن سريان عن حري عن عمرو بن حريد انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر اذا الشمس كورت باب القراءة في الصبح بالمعوذتين وبليه قال اخبرنا موسى بن حزم بن الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا ابو سلمة قال اخبرني سفيان عن معاذ بن صلان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ابي عن عقبة بن عمرو انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر باب الفضل في قراءة المعوذتين وبليه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عمرو اسلم عن عقبة بن عمرو انه قال بتعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب فوضعت يدي على قدمي فقلت اقرن يا رسول الله قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب فوضعت يدي على قدمي فقلت اقرن يا رسول الله سورة داود وسورة يوسف وقال لن تقرأ شيئا ابلغ عند الله من قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وبليه قال اخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قصير عن عقبة بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايات نزلت علي الليله لم يرى مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس باب القراءة في الصبح يوم الجمعة وبليه قال اخبرني محمد بن شهر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حا وانبانا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام عفوا ألف لام من تنزيل وهل أتى وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا وأنا تحاوى أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك واللفظ له عن المخول بن رشيد عن مسلم عن سعد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب سجود القرآن السجود في صدق إليه قال أخبرني إبراهيم الحسن المكسامي وقال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في صدو وقال سجد داود عليه السلام توبة ونسجد وشكرا باب السجود في والنجم بليه قال اخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران وقال حدثنا ابن حبان وقال حدثنا ابراهيم بن خالد وقال حدثنا رابح عن معمر عن ابن طوسن عن عكرمة عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن ابي ودعة عن ابي انه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت راسي وابيت ان اسجد ولم يكن يومئذ اسلم المطلب بليه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عابد عن الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها باب ترك السجود في النجم بليه قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل وابن جعفر عن يزيد بن خزفة عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار انه اخبر انه سال زيد بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء وزعم انه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم اذا هوى فلم يسجد باب سجود به اذا السماء انشقت بليه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ بهم اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وبليه قال اخبرنا محمد رضي الله عنه قال حدثنا ابن ابي فوديك قال انبانا ابن ابي ذئب عن عبد العزيز بن عائشة عن ابن قاسم ومحمد بن عمر ومحمد عن عمر بن عابد العزيز عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا استاذي وشيخي وحفظك الله من كل سوء شيخ. وفي أمان الله شيخي وأستاذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف النص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في حدود الساعة 12 أو 12 وربع مع مجالس المسند على فضيلة الشيخ ظهير الدين، وبعدها بعد ذلك إن شاء الله بعدها بقليل مجلس قراءة سنن المهاج على الشيخ محمد بن بكر الحبشي. بارك الله في جميعكم وحفظكم الله من كل سوء، ونستودعكم الله إلى هذا الحين، وفي حفظ الله تعالى وديعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.